وصحبه ومن بعد. اليوم إن شاء الله سنبدأ بسورة النساء. هذه السورة من السور العظيمة وفيها حقيقة أحكام كثيرة جدا. سورة النساء سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السبع الطوال، وهي السبع الأول في القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ السبع الطوال أو من حفظ السبع الأول فهو حبر، حبر يعني عالم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أوتيت مكان الزبور السبع الطوال، وأوتيت مكان التوراة المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فهذه حوت علم، يعني السبع الطوال حوت العلم، علم الزبور. وسترون أيضا فيها هذه الكم الهائل من الأحكام الشرعية، خصوصا في جانب النساء والأيتام والضعفاء. والسورة اهتمت اهتماما كبيرا بالضعفاء، يعني سواء كانوا نساء أو أيتاما أو مستضعفين. لذلك كررت كلمة اليتامى والمستضعفين كثيرا، والنساء كثيرا في هذه السورة. وحتى اسمها سورة النساء، لأن النساء يعني هن الأضعف في مثل هذا المقام. يقول هنا في مقاصد السورة، قال: تركز السورة على تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ حقوقه وإزالة رواسب الجاهلية، وتركيزا على حقوق النساء والضعفاء. حقوق النساء والضعفاء. وسمي سورة النساء لتفصيل أحكام النساء في هذه السورة. بدأت السورة بيا أيها الناس اتقوا ربكم، ولم يبدأ في القرآن سورة بيا أيها الناس اتقوا ربكم إلا سورة النساء وسورة الحج. هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالنساء بدأت بخطاب الناس وتذكرهم بتقوى الله وتذكرهم ببدء الخلق، وسورة الحج تذكرهم بنهاية الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، بدء الخلق. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فبين هذا وهذا يعني يستوعب المراحل الخلق كلها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. الله تعالى خلق حواء من آدم كما جاء في الحديث: إن النساء خلقن من ضلع أعوج، وذلك أن الله تعالى أخذ ضلع من آدم وخلق منهم حواء. وبث منهما آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني سوف تسألون عن طاعتكم لربكم. والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو اتقوا الأرحام التي ستسألون عن صلتكم بها يوم القيامة. إن الله كان عليما رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا سبحانه وتعالى. وآتوا اليتامى أموالهم، بدأ الآن أحكام الضعفاء، أول شيء اليتامى. وآتوا اليتامى أموالهم، يعني إذا كان رجل مثلا وصيا على يتيم أو كان له ولاية معينة على يتيم وتصرف بماله، فلا يجوز له أن يأخذ من مال يتيم شيئا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وذلك أن بعض الناس يعني يتقي بمال اليتيم ماله، يعني فيستخدم مال اليتيم عشان يحفظ ماله. فالله تعالى سمى هذا يعني هذا الفعل خبيث، لأنه إن كان غنيا كما سيأتي إن شاء الله فليستعفف، ينبغي أنه يستعفف عن مال اليتيم، إلا إذا كان فقيرا فهو لا بأس أن يأخذ مال اليتيم وينفق على اليتيم. ولا تدبروا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ضمون أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. الحوب الذنب العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الربا 70 حوبا، يعني 70 بابا من أبواب الذنوب الكبيرة. إنه كان حوبا كبيرا، إحنا يعني في اللهجة العامية نقول مثلا حوبة فلان كبيرة، هي قريبة من هذا. إنه كان حوبا كبيرا يعني ذنبا عظيما. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إذا خفت أنك تتزوج يتيمة ثم تظلمها فابتعد، لأن اليتامى لهم حالة خاصة ولهم اهتمام خاص. يعني مثلا رجل أراد أن يتزوج يتيمة وخشي أنه لا يعدل معها، فالله تعالى يأمرك أن تتقي الظلم وتبحث لك عن بديل. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. يعني بالذات اليتامى لا تستغل ضعفهم فتزيد عليهم أمرا آخر، وهو يعني بعد وفاة أبيه تقوم أيها البعيد بظلمه أيضا. فالله تعالى يشدد في حق اليتيم، ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا كثيرا، يعني يقول أوصيكم بالضعيفين اليتيم والنساء. واليتامى يا إخوان تكلمنا سابقا، اليتيم من مات أبوه وهو دون بلوغ لازم يجمع هذين الأمرين، لو ماتت أمه لا يسمى يتيم، لو بلغ يعني صار عمره 15 16 انتهى يتمه لا يسمى يتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم، لا يتم بعد حلم. لذلك كثير من النساء يعني تلقى مثلا تتصل تستفتي تقول يعني زوجي مثلا كذا وأنا يتيمة، فأقولها كم عمرك يتيمة؟ كم؟ تقول عمري 25. كيف يتيمة عمرك 25؟ خلاص انتهى يتم. فهذا ليس يتما، يعني وفاة الوالد فقط ليس، لا بد أن يكون اليتيم يجمع بين الأمرين. طبعا يتفرع على هذا مثلا كفالة الأيتام تنتهي إذا صار الولد عمره 15 سنة، انتهى خلاص ما تسمى كفالة يتيما، فلها أحكام كثيرة سيأتينا الآن أيضا بعض الأحكام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. يعني تزوج 2 أو 3 أو 4، طبعا لا يجوز أكثر من 4 كما أخفاكم، وهو إجماع من الأمة. والسبب في إباحة يعني التعدد للرجال حكم كثيرة في الشرع، من أظهر هذه الحكم ما ذكره الإمام الشنقيطي في تفسيره، يقول الرجل طالب والمرأة مطلوبة، وعادة الطالب أن الخيارات عنده كثيرة، بينما المطلوب ينتظر، لا ليس هو الطالب، المرأة ما تبحث عن من يتزوجها، بينما الرجل هو الذي يفعل. فبالتالي يكون يعني بما أن هناك المرأة مطلوبة يكون في تراكم في النساء وقلة في الرجال. يعني الطالب يا أخواني ما عنده مشكلة، هو الذي يبحث، فليس كل الناس يطلب، يعني يلقى جزء لا يطلبون. فلو تزوج كل رجل طالب بامرأة بقي كثير من النساء لا يتزوجون أحد، فلذلك الشارع زيادة عن واحد. الأمر الثاني يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يقول النساء لملازمتهن البيوت أقل تعرضا للحوادث، بينما الرجال لملازمتهم العمل والخروج لكسب العيش فهم أشد تعرضا للحوادث، فالرجال يموتون أكثر والنساء تبقى يعني أطول مدة في الحياة. واقعيا كذلك يعني الان مثلا في احصائيات الكويت عدد الرجال يفوق عدد النساء يفوق عدد الرجال بفارق 150,000 امراه. يعني لو تزوج كل رجل من امراه يبقى عندنا 150,000 امراه بدون زواج. واضح؟ فلما يشرع الشارع انها يصير في التعدد فيقوم بعض الناس بالتعدد يسكرون هذا العدد تصبح ما في عندنا امراه عانس، ما في عندنا امراه عانس. ايضا من فوائد التعدد قضيه المكاثره التي قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود المؤمن فاني مكاثر بكم اليوم يوم القيامه. ومنها ايضا ان بعض الرجال تكفيه امراه فالله تعالى يجعل له بديلا في الحلال. ومنها ايضا ان بعض النساء تكون عقيم فلو لم يكن يجوز الا واحده فاضطر يطلق الاولى ويتزوج الثانيه. مع هذا يقول لها الشارع لا لا تزوج تطلق خلها معك تزوج غيرها. منها احيانا تكون امراه مريضه لا تستطيع ان تقوم بحاجه الزوج فيجوز له زوج ثاني بدل ما يطلق. وهكذا يعني الحكم التي ذكرها الشارع في التعدد كثيره جدا جدا. فهو حقيقه من محاسن الدين وليس مما يصور الان انه ظل المراه وظلم لها وانه نوع من التضييق. بالمناسبه احنا سوينا مره احصائيه من يريد ان يزوج يعني من من النساء ترضى بالزواج الثاني واستبانا كذا فوجدنا ان المراه المطلقه، المراه المتوفى عنها زوجها، المراه العانس لا تتردد ابدا في قبول الزواج التعدد. وانما التي يرفضنا هي البنت الصغيره او المتزوجه فهي التي ترضى. انا اقصد يعني حتى النساء انفسهم غالبا لا يرفض ذلك. فافتعال هذه المعركه التي يحدثها الان الليبراليين العلمانيين هي معركه حقيقه غير صحيحه والواقع يطلب مثل هذا وبشده. يقول الله تعالى فان شفتم الا تعدلوا يعني في اربعه واثنتين وثلاث فواحدة التزم واحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ذلك أقرب ألا تظلموا وقيل أقرب ألا تعولوا يعني ألا تكثر عيالكم وأنتم ليس عندكم أموال تصرفوا عليها. أقف هنا إن شاء الله نكمل الدرس القادم.